كتبنا القصيد وما لنا إلا دموع الرجاء لطفل وشيخ وألف شهيد ليروي ثراهم دموع الوفاء. أما آن للنصر ثار الجنود ليمضوا جيوشا لعهد مجيد، فوالله ربي وربي الخلود قدير على نيلنا ما نريد. أما آن للنصر ثار الجنود ليمضوا جيوشا لعهد مجيد، فوالله ربي وربي الخلود قدير على نيلنا ما نريد. غدا كل شيء إليك يعود ونشدو جميعا لنصر أكيد، سينمو الربيع وتزهو الورود كما صبح سعد كما فجر عيد. أيا قدس قلبي عليك السلام وجنات عدن مكان الشهيد، يموت إذا كان فيك الكلام أليس يفي في رباك القصيد. لأجلك غزة كتبنا القصيد وما لنا إلا دموع الرجاء لطفل وشيخ وألف شهيد ليروي ثراهم دموع الوفاء. ويا ربي أنت العليم القريب وأدنى إليهم لحبل الوريد، دعانا إليهم بجهر وغيب بنصر وعز ومجد جديد. أعنهم إلهي وصن أرضها وكن ناصرا للقلب الكميد، وبشرنا ربي بتحريرها وتطهيرها من كل رجس فسيد.